بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن تتوهم أن ثناء الناس عليك يقلب الحقائق، فهم لم يعرفوا إلا ظاهرك وأنت أدرى بباطنك، فلا تترك ما تعاينه من نفسك إلى ما يخبرون به عنك، فليس الخبر كالعيان. هذه الحكمة تنبه السالك إلى الله تعالى إلى الحذر من الغرور بسبب فتنة الناس أو بسبب إعجابات الناس أو مدحهم أو ثنائهم، لأن ذلك الإعجاب أو ذلك الثناء مرتبط بالظاهر، هم يرون ظاهر صورة الأعمال ولكن لا يعرفون حقيقتها. هل ذلك الذي يعمل العمل مخلصا لوجه الله تعالى؟ هل هو متجرد لله تعالى؟ هل هو صادق في عمله؟ هل هو خاشع في عمله أو غير ذلك؟ كل هذه الأمور هي والتي على أساسها يقوم العمل، هذه لا يدركونها، فلذلك لا يترك العاقل يعني الحقيقة ثم يذهب إلى ما يقولونه. ما يقولونه ليس يعني هو المحك، مثل المريض قد يراه الناس سليما ومعافى ولكنه يشعر بالمرض، هل يكتفي بشهادة الناس أم أنه يذهب إلى الطبيب حتى يتأكد ويتثبت ويشخص المرض ويعرف العلة حتى يقاومها؟ لأنه إن ركن إلى كلام الناس لن يستفيد، يعني سيضر بصحته. وهكذا في كل الشؤون، يعني قد يرى الناس شيئا مثلا بيتا فيقول ما شاء الله ما أجمله، ولكن إذا جاء مثلا المهندس أو هو يعرف أن أسسه غير صحيحة غير قائمة على أسس متينة، فيحتاج كذلك إلى مراجعة ذلك وتصحيحه. إذن هنا الإنسان العاقل الذي يحذر على مصيره لا يهمه ما يقوله الناس، سواء كان حسنا أو قبيحا، حتى لو كان مثلا سليما معافى وقال الناس يعني ما بك، يعني أنت الآن تشبه المرضى إلى آخره، هو لا يهتم بكلامهم لأنه يدرك أنه سليم صحيح. فإذن هنا العاقل هو الذي لا يتأثر بكلام الآخرين سواء كان مدحا أو ذما، لأن المدح أحيانا قد ينقلب إلى ذم. يعني الشخص مثلا يمدحك، فإذا كان الشخص ربط نفسه بمدح الناس له فسيصبح كما يقال على شفا جرف هار، أو كان الذي وصفه الله تعالى بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا الشخص يصبح عبدا للآخرين، يعني يعمل ما يطلبونه. لماذا؟ خوفا عليه، خوفا على نفسه أن يذم منه، لأنه استحلى المديح والثناء والإعجاب فصار يخاف أن يذم. طبعا نعرف جميعا ما فعل المتنبي بكافور، بصاحبه كافور الخشيدي المصري، ففي البداية مدحه مدحا كثيرا، كان يقول له: حببتك قلبي قبل حبك مناء، وقد كان غدرا فكن أنت وافيا، إلى آخر يعني قصائد مدحه فيها. قال: كرم في شجاعة وذكاء، في بهاء وقدرة، في وفاء، من لبيض الملوك أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء. ويقول: ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت، وكان قليلا من يقول لها أقدمي، وكان قليلا من يقول لها أقدمي، شديدا شديد ثبات الطرف والنقي واصل، إلى آخر كلامه. لكن بعد ذلك عندما سخط عليه صار يقول عنه: العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس المناكيد. إذن هكذا، طبعا هذا مثال عن المتنبي وما قاله كافور في حق كافور، وهو يصدق على كل من يمدح. يعني هذا الذي يمدحك اليوم قد يذمك غدا، والعاقل هو الذي لا يهتم لا بالمديح ولا بالذم. طبعا هنا عندما يقول لا يهتم، المراد أنه لا يغير ما بنفسه، إن كان يعمل العمل الصالح وذموه فلا يهم، الله تعالى يعرف أني أعمل العمل الصالح ولا يهمني أن لا يراني الناس. وإن ذموه بعكس ذلك، يعني عفوا، وإن مدحوه كذلك وهو بشيء ليس فيه، فكذلك يعني هذا المدح لا يغير شيئا، لأن الحقيقة لا تغيرها الألفاظ. إذا كان الشيء أبيض وأجمع الناس على أنه أسود سيبقى أبيض، الحقيقة الموضوعية تبقى ثابتة. ولذلك هذه الحكمة تقول: لا تترك ما تعينه من نفسك إلا ما يخبرون به عنك. ليس الخبر كالعيان، فالناس يخبرون عن الظاهر، يخبرون عن ما يرونه، ولا يخبرون عن الحقيقة. ولذلك طبعا هذه الحكمة تجعلنا في حماية من تأثير الآخرين، لأن الآخرين قد يؤثرون فينا من حيث لا نشعر، مدحهم أو ذمهم كلاهما. مدحهم يجعلنا نستحي ذلك ونتوقف في حالة توقف مدحهم، وطبعا هذه عبودية. العامل الحقيقي هو الذي يعمل سواء رآه الناس أو لم يروه، وإن طلب مدحا فهو يطلبه من عند الله تعالى، يعني يطلب أن يراه الله تعالى ويثني عليه الله تعالى، ليس البشر. البشر لو أثنوا فذلك يعني في الحقيقة يعني هو شهادة له، يفرح بها من باب الشهادة، ولكن ليس من باب تغيير الحقيقة. لهذا يعني بعض الخلفاء قيل له: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله تعالى. طبعا الخلفاء كانوا يمدحون، وكان الشعراء يمدحونه فيصلونهم بالهدايا وغيرها. فقال هذا الواعظ لذلك الخليفة: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله عز وجل، وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن، طبعا الفتنة حسن الثناء فتنة، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. يعني هذه الحكمة في نفس الكلام الذي ذكرناه، يعني فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، أنت أعلم بنفسك. كلامهم لن يغير الأمر. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، لأن السرور بالثناء قد يؤدي إلى العجب، وقد يؤدي إلى الغرور، وقد يؤدي إلى الكبر، وقد يؤدي إلى كل الأمراض النفسية. وعما افترض الله متخلفين مقصرين وإلى أهواء مائلين. كذلك قيل لبعض العقلاء: ما أحسن ثناء الناس عليك؟ فقال: بلاء الله عندي أحسن من مدح المادحين، وإن أحسنوا، وذنوبي أكثر من ذم الذامين وإن أكثروا، فيا أسفي ما فرطت، ويا سوءة فيما عمل فيما قدمت. إذن هذا الصالح لم يكن يهتم بما قالوا، لا ذما ولا مدح. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله تعالى مباشرة، يعني هو الذي يعني يعطيه الأجور الحقيقية. أما مدح الناس وذمهم فطبعا هذه فتنة، وللأسف البعض يعتبره وكأنه يعني يريدون في ذلك بعض النصوص، ويفهمونها على غير فهمها، يتصورون أن شهادة الناس لهم يعني ترفعهم. ليس كذلك. شهادة الناس قد يكون لها محلها في حال مثلا هذا الشخص أحسن وشهدوا له، ويوم القيامة يشهدون له، هذا نعم لا حرج في ذلك، ولكن بشرط أن يتوافق مدحهم مع الواقع. إذا لم يكن يتوافق معه فهو كما يقال هذا شيء من الأجور الدنيوية التي تعطى للكاذب والمخادع. يعني يوم القيامة يقال له: ألم نحسن كلام الناس فيك؟ ألم نحسن ثناء الناس عليك؟ يعني جعل الناس يثنون عليك. فذلك ولهذا قول بعضهم: بيننا وبينكم المقابر. هذا طبعا كلام خاطئ بكل الوجوه. يعني بعض الناس تجده يعني له مقام وله جاه وله سلطان، فالناس يفيدون على المقبرة، ليس لذاته وإنما لذلك الجاه والسلطان الذي كان يملكه. بينما رجل آخر، شخص بسيط صالح إلى آخره، قد لا يقصد أحد. ومثال على ذلك فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيدة نساء العالمين، وبضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يعني لم يحضر جنازتها إلا قليل جدا، عدد قليل. فكيف نقول بيننا وبينكم الجنائز في نفس الوقت الذي ربما الكبار المجرمين حضر جنازتهم الآلاف، عشرات الآلاف، ملايين؟ إذن هنا العبرة ليس بهذه الأمور الظاهرة التي نراها، العبرة بالحقيقة التي نعيشها. هي نظرة الناس لي لا تغير الواقع، سواء كانت نظرة سلبية، نظرتهم السلبية لي لا تجعلني أنحط وأنزل، لا بالعكس، يعني يجعلني أمارس عملي بعيدا عن كل التأثيرات. وهذه قوة الشخصية، قوة الشخصية أن لا يؤثر فينا المدح أو الذم. طبعا عندما نقول يؤثر فينا المدح، المدح أيضا له، لماذا تأثيره سلبي؟ لأننا في حال توقفه نتوقف، يعني نستحلي شيء ندمن عليه. لكن عندما يكون ذلك المدح يعني بالنسبة لنا يمر مرور الكرام، مثله مثل الذم، يعني كلاهما. طبعا لا بأس أن تستشعر نفوسنا بعض الفرح في هذا الأمر، لكن من غير أن يؤثر فينا، في حال توافقها نعم، لكن في حال عدم توافقها، كما ورد في الحديث أن بعض الصحابة قال أنا أصلي ولكن الناس يأتون فيروني فيذكرون ذلك. قال فأجد نوعا من، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. إذن هذا من هذا الباب. وكذلك يقال، يقول بعض الصالحين إذا قيل لك نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت، فأنت والله بئس الرجل. يعني العاقل هو الذي لا يهتم بما يقول الآخر، يكون دائما صاحب قوة شخصية لا ينزعج مهما قيل له، لأنه يطلب الحق بغض النظر عما قيل له. بل ربما العاقل الذي يسمع أصحاب المنازل العالية الذين يسمعون من الله، فهؤلاء كل شيء بالنسبة لهم مربي، إذا مدحوا فيدعوهم ذلك إلى المسارعة في العمل أكثر حتى ينطبق ما مدحوا به على الواقع. كما روي عن بعضهم يعني أنه كان يقوم نصف الليل، فمر على قوم وهم يقولون انظروا إلى فلان هو يقوم الليل كله، فماذا قال؟ قال هذا توجيه من الله تعالى لي ليقوم الليل كله، فصار يقوم الليل كله. إذن هنا العاقل هذا يعني حاول أن ينطبق قولهم مع فعلهم حتى لا يجعلهم كاذبين. وإذا ذموه كذلك يقول هذه توجيهات إلهية لي حتى أتأدب ويصلح حالك. طبعا ما يروى في هذا وهو قريب منه يعني أبو حامد الغزالي عندما ذهب إلى دراسة العلم في نيسابور أو بعض المدن المراكز الحضارية في ذلك الحين، وعلق أن كان في دروسهم يكتبون تعليقات على الكتب الفقهي وعلم الكلام وغيرها، فجاء بها بدفاتره وكتبه، فقابلهم قطاع طرق فأخذوا كتبه، فقال يعني خذوا كل مالي دعوا لي فقط كتبي، أنا جئت لسافرت بأجلها وبقيت مدة وأنا. فقال رئيس العصابة كيف تزعم هذا أنك نلت العلم وها قد أخذنا كل كتبك وأصبحت جاهلا ليس لديك علم؟ قال أبو حامد فقلت في نفسي هذا مستنطق أنطقه الله، يعني هذا الله تعالى هو الذي أنطقه حتى أعود. قال فعدت، طبعا أرجع له كتبه، قال فعدت إلى كتبي وحفظتها وفهمتها، يعني حتى أصبحت إذا سرقت كتبي بقي العلم عندي. إذن هذا استفاد من هذا الأمر، استفاد من كلام الآخرين. يعني حتى الأعداء عندما يتكلمون هنا، نعم هم يتكلمون ربما من منطق حقد وسيعاقبون على ذلك، الله تعالى له الموازين العادلة، ولكن مع ذلك لا يؤثر فينا. إذا كان فينا ما يقولون فنسارع إلى تصحيحه، وإذا لم يكن فينا ما يقولون فنحمد الله عليه ونشكره على أن خلصنا من تلك العلة التي نسبوها لنا، وفي نفس الوقت نتأمل أن الله تعالى يرزقنا حسنات مقابل تلك الدعوة والإفك الذي افترفه علينا، وبالتالي نفرح كذلك. يعني طبعا نحزن لهم، نحزن لوقوعهم في الخطأ، ونفرح لأننا سننال أجرا من غير تعب بسبب إفكهم وافترائهم. وطبعا هذا لا يمنعنا من الدفاع عن أنفسنا بالطرق الشرعية الصحيحة المسالمة، ولكن لو تركنا الأمر لله يكون أفضل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلا إذا كانت هناك تهمة معينة فنحتاج إلى ردها بطريقة هادئة بطريقة صحية من دون أن نبادر المثل، يعني أن نصحح المشكلة بمشكلة أكبر. ولذلك المدح في الحقيقة بالنسبة للصالحين هو وسيلة هم كما قلت يستغنون عنه، ولكن في حال وروده المدح أو الذم هم يستفيدون منه في تربية أنفسهم وتصحيح مسارهم وإعادة علاقتهم، حتى يحذروا من أن تكون علاقتهم بالله سبحانه وتعالى مرتبطة برؤية الخلق. ولهذا المدح هو من الأمور الخطيرة على كل الإنسان. يعني روي أن في عهد رسول صلى الله عليه وآله اجتمعوا وصاروا يمدحون شخصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أهلكتم ظهر الرجل أو قطعتم ظهر الرجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل يعني ربما يغتر من حيث لا يشعر، ربما يعجب بنفسه، ربما يصيبه ذلك بكبر إلى آخره. كذلك روي أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وأثني عليه خيرا أمام في حضوره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. إذن هذه الحكمة تبين يعني هذا الأمر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا ما نقول عند المدح فيقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. يعني هذه الدعاء يجمع كل ما يرتبط بالله. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، هم ربما يصفون أشياء أنا لست عاملا لها فلا تؤاخذني، هم يعني يقولون ذلك. واغفر لي ما لا يعلمون من نفسي، واجعلني هنا الطموح والهمة العالية، يا رب هم يذكرون شيئا وأنا أريد أن أكون أكبر من مما يذكرون. وهنا طبعا هذا شيء مما يزيل أثار المدح. يعني شخص مثلا يقول لك أنت يا فلان كذا وكذا، وأنت طبعا أنت في نفسك تريد أن تكون أكبر، فلذلك لا يضرك مدحه في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه ربما تشعر أنه ذمك من حيث لا يشعر. يعني شخص مثلا همته عالية جدا فيأتي شخص ويقول له أنت كذا وكذا، فهو لا يهتم بذلك. وهنا طبعا الهمة العالية لها دور كبير في إزاحة هذه الآثار السلبية للمدح. طبعا هذه المدح عفوا الحكمة تبين هذا، تبين لنا أن لا نهتم، يعني خلاصتها تبين أننا أن ثناء الناس علينا نشكرهم عليه، طبعا نحترمهم لأجل موقفهم منا، لأن الثناء يدل على المودة، يدل على المحبة، يدل على الاحترام والتقدير، فنثني عليهم، لا نتعامل معهم بقسوة كما يفعل البعض حتى يظهر نوعا من الإيمان أو الورع، فليس كذلك. يعني هؤلاء الذين يثنون هم يثنون بناء على طيبة قلوبهم وصفاء نفوسهم وصدقهم، وبالتالي هؤلاء يعني لهم الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وهو من العلاقات الطيبة بين المؤمنين، يعني الأخوة والمؤمنين، ومن مظاهر التآلف، المؤمن ألف مألوف. إذن هنا نفرق في تعامل الآخرين معنا كيف نعاملهم، وفي تعاملنا مع أنفسنا طبعا هم نشكرهم وربما نبادلهم الثناء أيضا، ولكن بالنسبة لأنفسنا لا نغتر. هنا الخطر، يعني فرق بين أن تشكر الآخر، مثال شخص قدم لك طعاما تشكره عليه وتثني عليه، لكن إذا كان ذلك الطعام يضرك لا تأكله. يعني لا يقول شخص هذا الطعام قدم لي لابد أن أكله، إذا كان ذلك الطعام يؤثر في صحتك، ليست متناسبا مع جهازك الهضمي مثلا، أو لديك حساسية منه فلا تأكله. فكذلك يعني الثناء، نحن لا نرد الثناء، ولكن يعني نشكر الذي قام بذلك مع بيان أننا لا نستحق ذلك، يعني أو ربما قد نحتاج إلى هذا الأمر، نقول لهم إن شاء الله نكون كما تذكرون، وثم لا يتأثر في باطنه، لأن ذلك التأثر قد يؤدي به إلى العجب، قد يؤدي به إلى الغرور، ويؤدي به فوق ذلك كله إلى توقف عمله على موقف الآخرين، فيحسن إن أثنوا عليه ويسيء إن توقفوا، وعكس ذلك قد يعني يثنون إذا أساءوا أو ذموه قد يصبح بذلك عبدا لهم. إذن هذه الحكمة مهمة جدا في حياتنا، ولها علاقة كبيرة جدا، علاقة كبيرة بكل، يعني لأن عادة يعني لا أحد يخلو من الذين يثنون عليه أو من الذين يذمونه، فالعبودية لله تقتضي أن يتخلص من هؤلاء جميعا، تخلص يعني في نفسه. طبعا هو لا يستطيع أن يسوي في نفسه بين من يذمه ومن يمدحه، هو يشعر بالقرب ممن مدحه وبالنفور، ولكن ذلك النفور طبعا لا يدعوه إلى المعاقبة، لا يدعوه إلى الحقد، لا يدعوه إلى الأمراض النفسية، بل يتعامل معهم بما يتطلبه الإيمان، ويعتبر أن ذلك تربية إلهية له، تصحيح إلهي له، والعاقل هو الذي يستفيد من أعدائه كما يستفيد من أصدقائه، بل ربما يستفيد من أعدائه وذمهم وتوجيههم أكثر من استفادته من أصدقائه. فلذلك يعني ما يذكرونه عنه يعني لا يغيره لا سلبا ولا إيجابا، هو يعيش مع الله ووفق البرنامج الذي وضعه لنفسه طبعا ابتغاء رضوان الله، ولا يجعل لأي جهة أخرى تتسلط عليه. وهذا هو كمال الشخصية، وهذا هو الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان ونفس الإنسان من المؤثرات السلبية التي تجعلها رهينة ومسجونة في سجون الآخرين إعجابا أو توبيخا، والحمد لله رب العالمين.